الشيخ هناك من يستدل بإنذارية استشارة الوالدين حتى وإن عمل جهاد، واستدلوا بحديث أورده الطبراني في أوسط، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك يا شيخ من يستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجاهد إلا بإغاء والديك وإن كانوا الأعداء على باب دارك، بأنه لا يجوز الجهاد وإن عين الجهاد إلا استشارة الوالدين. مثل الحديث يا شيخ يؤدي على هذا من ناحيتين. الناحية الأولى أن الحديث لا يصح من حيث إسناده، وذلك لأنه إن لم يروه أحد من الصحيحين بل ولا من الكتب الستة، صالح الستة وبقية سنن أربعة، وإنما رواه الذين يترجمون للرواة المتكلم فيه في سرسهم أو في أبهم وضبطهم، وأعني بذلك لم يروه من أصحاب السنن فضلا عن الصحيحين إلا الحافظ ابن عدي في كتابه المعروف الكامل، وإسناده ضعيف، وأنا كنت تكلمت عليه في كتاب الروض النظيف في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فإذا لا يصح الاستدلال في هذا الحديث لأن إسناده ضعيف، وثانيا اللفظ المذكور أنا ما أعرفه بلفظ إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه. هذا الحديث هذا هو شيء ثاني أزيد عليه فأقول هذا الحديث لو صح لكان نصا صريحا فيما زعم، ومن هنا يتبين لإخواننا طلاب العلم ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يقعوا في أخطاء دينية فقهية. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم أنه لا يجوز لأحدهم أن يستنبط حكما شرعيا من حديث ما إلا بعد أن يتأكد من صحته أو من ثبوته على الأقل، إما بنفسه إن كان من أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وإما بسؤال أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وفي الآية الأخرى فاسأل به خبيرا. فإذا لا يصح هذا الكلام لأنه قائم على حديث غيب. أيضا هناك سؤال آخر لفضيلة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.